وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول اللهم هذا منك ولك لا تشرع عند الذبح لعدم ثبوته في السنة. حديث رواه أبو داود اللهم هذا منك ولك عند أبو داود لكنه معلول.